الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فكنا أخذنا في الدروس السابقة ما يتعلق بصلاة الكسوف وما هي الصفة الصحيحة في صلاة الكسوف عندك أخنا موسى. شيخنا، الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف هي ركعتان، وكل ركعة لها ركوعان. نعم شيخنا، يقرأ في كل ركعة فاتحتين، يعني عندما يقوم من الركوع الأول يقرأ، بعدما يرفع من الركوع يقوم بقراءة الفاتحة مرة أخرى، وكذلك في الركعة الثانية. وهل يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد عند أن يقوم من الركوع؟ نعم شيخنا، يقول هكذا في الركوعين. نعم، ثم بعد ذلك يقرأ هكذا. نعم شيخنا، بعدما يقوم من الركوع الأول يقرأ الفاتحة، وبعد الركوع الثاني يعني يسجد. أحسن. طيب، من ذا أخي رحبا ما جاء أنها تصلى ثلاث ركوعات وخمس ركوعات، هل ثبت ذلك؟ لم يثبت ذلك يا شيخ، لأن الكسوف حصل مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حسنت مرة واحدة، ولا يمكن أن يحمل على التعدد، لأنه لم يحصل إلا مرة واحدة، وعلى هذا الأخرى ليست صحيحة بل هي ضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال: يجتمع عند الجد ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في التوبة والزجر عن المعصية. يستكثر الإمام من معه من الاستغفار والدعاء، ويحولون جميعا أرديتهم. أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فهي من الصلوات المستحبة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الاستسقاء تؤدى على الكيفية التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم سائر الصلوات. جدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، الله النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، كما أن نسينا أن ننبه على أن صلاة الكسوف أيضا تصلى جهرا. الله صلي كسوفا للشمس أو كسوفا للقمر، فكلاهما يصلى بقراءة جهرية. وكذلك صلاة الاستسقاء صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قبلها بالخطبة. رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وتحول بعد أن دعا قليلا تحول إلى القبلة وهو يدعو، وحول رداءه عليه الصلاة والسلام يدعو بالاستسقاء. ثم بعد ذلك نزل فصلى بالناس ركعتين عليه الصلاة والسلام جهر فيها بالقراءة. صلاة الاستسقاء من الصلوات المشروعة عند أهل العلم، وعلى ذلك أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم بعض أو نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا حاجة إلى الصلاة بل يكفي الدعاء. والصحيح أنه يريد أنه يصلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة تصلى في الوقت الذي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ارتفاع الشمس كما في صلاة العيد، ويجوز أن تصلى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، كله وقت يجوز فيه الصلاة، الوقت الذي تحرم عند ارتفاع الشمس. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرق الصلاة عند ارتفاع الشمس، فتحرق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند ارتفاع الشمس. الأفضل أن تصلى صلاة الاستسقاء في ذلك الوقت الذي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن صلىها بعد ذلك فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس فصلاة صحيحة. وقول الشوكان رحمه الله بعدهما خطبة قال بذلك بعض أهل العلم على أن الصلاة تقدم على الخطبة. وجاء في ذلك حديث ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كما يصلي يوم العيد. وأخذ بذلك بعض الفقهاء فقالوا يصلى الاستسقاء كما يصلى العيد ويكبر لها كما يكبر في العيد، أما سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى. وهذا اعتماد منهم على حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره وهو حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كسائر الصلوات، ليس فيها تكبير بتكبير العيد. والصحيح أن الخطبة أيضا تكون قبل الصلاة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فقوله ثم تقتضي الترتيب. وكما جاء صريحا في حديث عائشة عند أبي داود أنه رفع على المنبر فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا وخطب ثم صلى بهم، والحديث صريح في ذلك. فالصحيح أن الخطبة قبل الصلاة. وما جاء عن بعض السلف أنه جعل الخطبة بعد الصلاة فقد جاء في ذلك بعض الأحاديث ولكنها لا تثبت. قول الشوكاني رحمه الله تعالى بعد خطبة تضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، وهذا ينبغي أن يكون في حال هذه الخطبة، يذكر الإنسان الناس بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالتوبة والاستغفار، فإن ذلك سبب لرفع البلاء ونزول الخير والبركات ونزول الغيث، فإن الله عز وجل يمنع ذلك بسبب ذنوب العباد. ويذكر الناس بالطاعة ويزجرهم عن المعصية، يذكرهم بالتوبة والاستغفار ويكثرون من الاستغفار والتوبة، ويدعو الإمام ويؤمن الناس يؤمنون على دعائه، فإن ذلك سبب عظيم لرفع الجد بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله يحولون جميعا أرديتهم، الحديث ليس فيه أن الصحابة أرديتهم، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حول أرديتهم. ولم ينقل عبد الله بن زيد في الصحيحين أن الصحابة حولوا أرديتهم، أي أنه يختصر أن الذي يحول أرديته هو الإمام فقط، لأنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتصر في ذلك على الإمام. ويدعو بما تيسر من الأدعية المباركة في الاستسقاء، أدعية كثيرة فيدعو بذلك. وهناك استسقاء في حال خطبة الجمعة كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما ظهر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، فكما جاء في الصحيحين عن أنس أنشأ الله سحابة فانتشرت ورعدت وبرقت ثم أمطرت. فالاستسقاء في الجمعة أيضا مشروع. روى البخاري في صحيحه على أنه من استسقى يوم الجمعة أجزاه ذلك عن صلاة الاستسقاء، فمن استسقى في الجمعة فيجزئه ذلك عن صلاة الاستسقاء وليس مشروع أن تصلى أن يصلى ركعتان بعد صلاة الجمعة، هذا ليس من السنة. السنة إما أن يدعى في خطبة الجمعة وإما أن يخرج الناس إلى المصلى، وما سوى ذلك فليس من السنة. ويستحب التكرار حتى ينزل الله عز وجل الغيث فيقرر الناس الاستسقاء، سواء كان في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء، ويلحون على الله عز وجل بالدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويستحب المبالغة في رفع اليدين من الإمام، قال أنس بن مالك كما في الصحيح لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في شيء من دعاء كما رفع في الاستسقاء. وقد بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الرافع في الاستسقاء، فيبالغ الإنسان الرافع بذلك. ويتحرى الإنسان الصالح يستسقى به، فقد كان يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والمقصود بالاستسقاء به أي بدعائه، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. وبالنسبة إذا اشتد المطر على الناس وحصل منه ماذا الغرق أو حصل منه تهديم البيوت، فاستحب الدعاء بالاستصحاء بالصحو، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما استمر المطر أسبوعا كاملا، فدخل الرجل عليه فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حو علينا ولا علينا وهم على الأعكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. فدح النبي عليه الصلاة والسلام، فانكشف المطر عن المدينة. بالنسبة لتحويل الرداء، أنه إذا كان لابسا رداء والرداء هو الثوب الذي يغطى به نصف البدن الأعلى، الرداء هو الثوب الذي يغطى به نصف البدن الأعلى، وتحويله أن يجعل الجهة التي كانت على اليمين تجعل على الشمال، والجهة التي كانت على الشمال تجعل على اليمين. وأما إن كان لابسا، كان الإمام لابسا قميصا، قميص لا يمكن تحويل الرداء فيه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال من السنة عيادة المريض، تلقين المحتضر، وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته، والقضاء لدينه وتزكيته ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. هذه مقدمة مفيدة قبل الشروع في كتاب الجنائز، بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. قوله من السنة عيادة المريض هي من حقوق المسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس. وفي رواية مسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد فيها: وإذا استنصحك فانصح له. وعيادة المريض تعتبر واجبا وجوبا كفائيا، يجب وجوبا كفائيا، فإذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي. دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به كما في الصحيحين في صحيح البخاري عن أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: عود المريض ويجيب الداعي وفك العاني. وأيضا في هذا الحديث: حق المسلم على المسلم ست، فجعله حقا من حقوق الإسلام. عيادة المريض من الوجوب كفائيا. قوله: وتلقين المحتضر الشهادتين، حديث أبي سعيد بن هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وثبت عن عائشة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا الكفر. فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقراءة ياسين عليه أو قبل ذلك، قال: وتوجيهه. بالنسبة للتلقين أيضا لا ينبغي الإشار عليه ويحصل له بذلك الملل، بل يكون بلطف تذكير يسير حتى لا يحصل له ما شيء من الملل والانقطاع والتغجر، لأنه في حالة شدة، فينبغي أن يكون ذلك برفق. وقول وتوجيه هو أن يوجه إلى القبلة، ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه المحتضر حديث صحيح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقنه، وأما التوجيه للقبلة فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. قول وتغميضه إذا مات، ثبت في صحيح مسلم عن أبو سلمة لما مات أبو سلمة أمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ودعا له عليه الصلاة والسلام. قوله قراءة ياسين عليه لم يثبت الحديث في ذلك. حديث ناقل بن يسار عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأنا موتاكم ياسين. هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مبادرة بتجهيزه أي ينبغي الإسراع، إذا مات يسرع في تجهيزه وفي دفنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة، فإن أن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعون على خالقكم. اتفق عليه عن أبي هريرة. قولوا إلا لتجويز حياته أيضا ظنوا أنه لم يحصل الموت فيتأنوا حتى يتيقظ موته. قولوا القضاء لدينه وتزييته أي يسارع في قضاء الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه وكل شيء يغفر للشهيد إلا الدين. كذلك يسجى تغطى عقب موته. قال ويجوز تقبيله أي من ذوي قرابته وأهله من أحب منهم أن يقبل فله ذلك. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان المضعون، وقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عقب موته. قال على المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يكون ظنه بالله حسنا بأن الله سيغفر له وأن الله يتولاه وأن الله ماذا يعفو عنه، وهكذا يحسن ظنه ويدعو الله عز وجل بذلك، ولا يكون سيء الظن بربه سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت، فإنه بحاجة عظيمة إلى مغفرة الله وإلى رحمة الله وإلى تحسين الظن بالله سبحانه وتعالى. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله شيخنا. هل في مجال نسأل أسئلة شيخنا؟ نعم تفضل شيخنا. السؤال الأول يقول نرجو من فضيلتكم توضيح الكيفية الثانية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهو أن العدو كانوا متجهين القبلة وصفوا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذه الكيفية في صلاة الخوف أن العدو كان أمامهم، فصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خلفه صفين، فكان الصف الذي فكلهم كبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا معه وركعوا جميعا ورفعوا من الركوع جميعا، فلما سجد سجد معه الصف الأول فقط، والصف الثاني استمروا على قيامهم ينظرون إلى العدو، فلما سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام السجدتين وقام النبي عليه